عظيم جدا إن الساعة آتية فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتعود Yeah. Mm-hmm.

الله يبارك فيك.